الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: والفارق ليطاء عجمية عجمية عيون. والفارق ليط مكتوبها يلا ماشي. عجمية يونانية معناها الشافع والواسطة والمسلي والمجدد، وهذه المعاني تدل على الممدوح، بعضها بالمطابقة وبعضها بالتضمن وبعضها بالالتزام، فإن التمجيد مرادف للحمد، والثلاثة الأخرى مما توجب الحمد. فهذا هو معنى قوله سبحانه: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والدليل على ذلك وصفه بالمكث إلى الأبد والدوام، فإنه لم يأتي بعد عيسى عليه السلام أحد يتصف بهذه الصفة غيره. وفي التنكير دلالة على أن هذا الفارقليط الذي هو الآن معكم أي المسيح زمني لا يبقى إلى الأبد، والذي يأتي بعده أبدي. وإن فسره النصارى بالروح القدس فهذا خطأ، لأن الروح القدس لم يبقى معهم بعد يوم الدار، ولا يوجد معهم في زماننا هذا غير روح إبليس شيء، فيكون عدولهم عن اتباع أمره هو محافظتهم عليه. وإلا كان الفارقليط عبارة عن الروح القدس الذي نزل على الحواريين يوم الدار، لاستطاع أساقفة النصارى وقصوصهم أن يفعلوا الخوارق التي فعل المسيح، لكنهم لا يستطيعون على شيء من ذلك. فالفارقليط ليس بعبارة عن الروح القدس الذي نزل عليهم يوم الدار. أما المقدم فلأن الحواريين كانوا يعلمون الخوارق التي كان يفعلها المسيح، وأما التالي فلأنه لم ينقل عنهم لا في الغابر ولا في الحال. وأما قولنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المتصف بالمكث إلى الأبد، فلأنه لم يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم من يدعي النبوة ويظهر المعجزة فانحصرت فيه حتى يأتي غيره. ومعنى الدوام هو بقاء ملته على دعائمها الأصلية، وعدم تحريف كتابه العزيز بل وسنته المطهرة، وعدم اختلال شريعته الحقة الصادقة. ولا ينقض ذلك باختلاف المذاهب، لأن هذا الاختلاف أعطنا جمل من الكتب، دعنا من شرح، هات من العبارات. يقول في وفي رومية وفي رومية يقول: وأشعيائها أنا واضع في صهيون حجرة عثرة صخرة شك، وكل من يؤمن بها لا يخجل. انتهى. وتقييد عدم الخجالة بالإيمان بها فيه دلالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، وأخذه النصارى وأولوه على عادتهم، واستدلوا به على ربوبية المسيح وليس بشيء. وصهيون جبل في أورشليم، وقيل بل عقبة أسست عليها أورشليم، والحجرة والصخرة والعثرة والشك من المترادفات. وساق الكلام في رومية أن بولس كان يعظ بعيسى ويوبخ اليهود على عدم إيمانهم به، وهو كلام طويل آخره قوله: وأما إسرائيل فإنه قد طلب شريعة العدل ولم يظفر بها. ولما لم يظفر بها؟ لأنهم لم يطلبوها بالإيمان بل بأعمال الشريعة، وذلك لأنهم عثروا بحجرة، كما حرر: ها أنا ذا واضع حجرة تمعثر وصخرة شك، وكل من يؤمن بها لا يخجل. يريد بذلك أن بني إسرائيل كانوا يطلبون الهدى فلم يصيبوه، لأنهم كانوا يطلبونه بمحض الأعمال لا بالإيمان. وهذا يدل على أن غاية شريعة عيسى لم تكن إلا بالقوة والنظرية، وسبب عدم طلبهم إياه بالإيمان لأنهم عثروا بعيسى لأنهم لم يعرفوه. واستدل على عدم إيمانهم به بقول أشعياء، وهذا لا يدل على ربوبيته بل ولا على نبوته.

التي تستحق البحث معهم. فأهل الكتاب لا يحدثون عن الجنة والنار مثلا، لأنهم في الأصل يؤمنون بذلك، وإنما يذكر لهم ذلك من باب الترغيب والتخويف، بخلاف من كان منكرا للبعث أصلا. وكذلك فإن أهل الكتاب يحتاجون إلى حديث عن موضوع عيسى صلى الله عليه وسلم، وعن الوحدانية، وعن شهادة أن محمد رسول الله وما شابه ذلك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ليكون توطئة لما يأتي بعده، كما ذكر الشارح رحمه الله. وعلى كل حال، هذه الألفاظ التي ذكرها هنا ليكون أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أو إلى أن يوحدوا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، الذي يظهر من هذا أنه من تصرف الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ رضي الله تعالى عنه عند منصرفه مرة واحدة، ومعاذ رضي الله عنه إنما ذهب إلى اليمن مرة واحدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولة بنحو ذلك، قال له إحدى هذه الألفاظ، فهذا من باب تصرف الرواة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهي بمعنى واحد. فتوحيد الله هو عبادته، هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولا فرق بين ذلك كله، والله تعالى أعلم. نعم. أما هذا الذي يذكره فهي شروط لا إله إلا الله السبعة المعروفة. نعم. قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لعدمها. وفيه دليل على أن الآن هذه شروط سبعة، وبعض أهل العلم يزيد شرطا ثامنا وله وجه، وهو الكفر بالطاغوت، الكفر بما خالف هذه الكلمة وناقضها. نعم. لأنه لا يصح إيمان العبد بحال من الأحوال إلا بكفره بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح من العبد إيمان ولا تصح هذه الشهادة إلا بأن يكفر بما يناقضها. وأما إذا جاء العبد بهذه الكلمة، نعم، مستيقنا وما شابه ذلك، ولكنه لم يكفر بالطاغوت، فإن ذلك لا ينفعه. والذين لا يذكرون هذا الشرط يقولون إنما سبق يقتضيه أو يتضمنه. نعم. فإذا كان عنده يقين بأنه لا معبود إلا الله، وإذا كان عارفا بهذا المعنى ومنقادا له وقابلا له إلى آخره مخلصا، فإن هذا يعني أنه لا يدعو من دون الله ندا، ولا يعبد شيئا غير الله عز وجل، ولا وما شابه ذلك، فيقول يدخل ذلك، نعم، ضمن هذه الأشياء المذكورة. فعلى كل حال لا بأس أن يذكر هذا، لأنه يذكر في مقام التفصيل ما لا يذكر في مقامات الإجمال، فهذا مقام من مقامات التفصيل. يقال شروط لا إله إلا الله ثمانية، نعم، ويزاد معها هذا الشرط، وقد نص عليه القرآن، والله تعالى أعلم. هل هذه الشروط تحتاج إلى توضيح أو تحتاج إلى شرح، ولا واضحة؟ أظنها فيها إشكال. نعم. تمام. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو هذا، ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، خلافا لما يقوله أهل الكلام بأن أول واجب هو القصد إلى النظر، أو أن أول واجب هو النظر، أو غير ذلك من أقاويل كثيرة بعيدة كل البعد عما دل عليه الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين يقولون إن أول واجب هو النظر يستدلون بالآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالسير في الأرض والنظر في عواقب المكذبين المهلكين والنظر في ملكوت السماوات والأرض، مما يدل على ربوبية الله عز وجل ووحدانيته. والواقع أن مثل هذه الأشياء التي وجه إليها القرآن وأمر فيها بالنظر أن ذلك ليس على سبيل العموم، وإنما أمر به من كان عنده تردد وشك ولبس، فأمرهم أن يسيروا في الأرض وينظروا ليزول عنهم هذا الإشكال واللبس. وأما من كان مستقر الفطرة ولم تتدنس فطرته بمثل تلك الأمور التي تجعله مترددا في قبول التوحيد، فهو ليس بحاجة إلى النظر، وإنما يكون أول ما يبدأ به الإيمان بالله عز وجل، التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام صراحة. كل نبي يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا الحديث واضح وصريح، ليكن أول ما تدعوهم إليه، ما قال النظر ولا قال القصد إلى النظر. والذين قالوا الواجب هو القصد إلى النظر ركبوا على هذا على نظر فاسد، قالوا إنه لا يمكنه النظر إلا بعد أن يقصد النظر، إلا بعد قصد النظر، فالقصد هو الأول، إذن أول واجب هو القصد ثم بعد ذلك يكون النظر. وهذه فلسفات مخالفة لما دل عليه القرآن. وعلى كل حال لا يلتبس عليكم، الآيات التي فيها الأمر بالنظر هي لفئة عندها تردد وتوقف وشك. أما الذي يأتي ويقول وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، نعم، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، نعم، وبحار ذات أمواج، فهذه أليست تدل على وحدانية الله عز وجل، وأنه هو المتصرف وحده، الخالق وحده، الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. نعم، تفضل. وقول نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به. شوف، لاحظ الكلام هنا، قال ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده مباشرة، لا إلى الإقرار به، فقالت أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذه قضية بدهية. نعم، لكن لو ابتلي الإنسان بدعوة قوم لا يؤمنون بالله أصلا، لا يؤمنون بالله، فهؤلاء ماذا يصنع معهم؟ هؤلاء يحتاج لهم إثبات وجود الله تبارك وتعالى أولا، ثم إذا أثبته لهم يثبت لهم أنه المدبر في هذا الكون والرب والخالق في هذا الكون، لهذا الكون وحده لا شريك له. وإذا أثبت لهم أنه هو الخالق الرازق المتصرف توحيد الربوبية، فإنهم ينقلهم منه على سبيل الإلزام، نعم، إلى توحيد الإلهية. إذا أثبتتم أن الله موجود وأنه هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، فعندئذ لماذا لا توحدونه وتصرفون له جميع أنواع العبادات؟ فإذا كنت مع من لا يؤمن بالله أصلا، فكيف تقول له أعبد الله ولا تشرك به شيئا؟ هو لا يؤمن بالله عز وجل حتى تحدث عن التوحيد، لا يؤمن بوجود الله. فلكل مقام مقال. أما من استقر عنده هذا الأمر وهو أمر مستقر بالفطر ولا يكاد ينكره أحد، فإن هؤلاء يحدثون مباشرة عن التوحيد. نعم. فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. هذا هو للفرق المعروف بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع، لأن الله قال للأعراب في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام بهذا الاعتبار هو إسلام الظاهر، إسلام الجوارح، وأما الإيمان فهو ما استقر في القلب من الإقرار والتصديق والانقياد، أو التصديق الانقيادي. نعم، هذا هو الإيمان. فقد يقر العبد في الظاهر، نعم، وينقاد متابعة لغيره، وقد يكون ذلك من باب الخضوع. إذا دخل المسلمون أرضا أو بلادا وفتحوها، دخل بعض الناس في الإسلام فهم مع من غلب مثلا، فهؤلاء إسلامهم ظاهر، فإذا حصل لهم هذا الإقرار القلبي والانقياد القلبي فإن ذلك هو حقيقة الإيمان. نعم، فعلى كل حال أصحاب الكلام في هذه المسائل يقولون أشياء عجيبة جدا. هؤلاء الذين يقولون أول ما يجب عليه النظر، بعضهم يلزم هذا الإنسان الذي آمن ولم ينظر أن يعود فينظر ثم يسلم. لاحظت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد قط جاءه يريد الإسلام أو عرض عليه الإسلام قال له روح انظر وبعدين تعال. نعم. ثم بعض هؤلاء من يلزم هذا الإنسان بهذا النظر، فإن كان مسلما بالوراثة مثلا كما يقال، يعني من أبوين مسلمين، فإنهم يلزمونه بالنظر ولا يكتفون بما أقر به من الإسلام الذي ولد عليه. وهكذا في أشياء عجيبة، في من أسلم قبل البلوغ ثم بلغ، هل يجب عليه أن ينظر أو لا يجب عليه أن ينظر؟ لأنه وصل إلى سن التكليف، وأعظم أمور التكليف هو الإيمان، فمعنى هذا أنه يشك بعد إيمانه، نعم، ليؤمن ثانية. فهذا كلام عجيب، ويدرس للأسف الشديد، ويحفظ فيه متون، وفيه أقوال كثيرة ذكرت أشهرها هذين القولين. نعم، فأحمد الله عز وجل، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، يشتغلون بأمور لا طائل تحتها. نعم. وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. هو هذا النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك، هذا نقل عليه الإجماع النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم، وكذلك نقل ذلك الشارح الذي هذا مختصره، نقل عليه الإجماع أنه لا بد من النطق بالشهادتين، خلافا لما يقوله بعض طوائف المرجئة، ويقوله بعض المعاصرين من أهل العلم، يقولون إذا لم يوجد المقتضي للنطق بها، نشأ في بيئة مسلمة من أبوين مسلمين وبقي طيلة حياته لم يسجد لله سجدة ولم ينطق بالشهادتين في حياته قط إلى أن مات. فمثل هذا يعدونه من المسلمين، فهذا خطأ، لا بد من النطق بهذه الكلمة، مع أننا لا نتصور مسلما لم يسجد لله سجدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوا لذلك، أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى. سبق الكلام على هذا المعنى في درس أصول الفقه. نعم. وماذا يترتب على هذا القول؟ يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين؟ مع اتفاق الجميع على أنها لا تصح منهم بحال إلا بعد دخولهم في الإيمان أو دخولهم في الإسلام. لكن ما الذي يترتب على هذا؟ كثير منهم يقولون إنه لا يترتب عليه شيء في الدنيا، وإنما يترتب عليه مضاعفة العذاب في الآخرة، كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر، يقول للكفار في النار. نعم. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فذكروا أشياء: ترك الصلاة، نعم، وهي بعد الشهادتين، وإطعام المسكين وما شابه ذلك، فدل على أن المضاعفة تتحقق لهم في النار، يعذبون على ترك هذه الأشياء. وهذا صحيح، لأن عذاب الكفار ليس على وتيرة واحدة في النار، وإنما هو متفاوت. الكفار ليسوا بمنزلة واحدة في النار، فعذابهم يختلف. فقد يكون الكافر كافا لخيره ولشره، وقد يكون كثير الخير والبر والإحسان إلى الناس والمعروف ولا يصدر من أذية لأحد، وقد يكون شيطانا مريدا يؤذي الناس ويقتل ويهلك الحرث والنسل. نعم. فمثل هذا لا يكون عذابه كعذاب غيره ممن لم يصدر منه شيء من ذلك، فالناس يتفاوتون في هذا. نعم. فعذاب أهل النار من الكفار المخلدين بها يتفاوت، وأقلهم عذابا أبو طالب. نعم. كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، فدل على أن عذاب أبا طالب دون عذاب أهل النار، وهو بهذه المثابة. وبعض أهل النار تحرقه إحراقا من أوله إلى آخره. نعم. كما قال الله عز وجل: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فعلى كل حال، عذاب أهل النار ليس على وتيرة واحدة ويتفاوت. ومن الأمور التي يعذبون بها فعل المحرمات وترك الواجبات، هذه أشياء يعذبون عليها كما دلت عليه الآية. فالخوض مع الخائضين هذا من المحرمات، وعدم إطعام المسكين وترك الصلوات هذا كله من ترك الواجبات، فعذبوا على ذلك مع التعذيب على أصل الكفر. نعم. وهو أعظمها. وبعض أهل العلم يقول ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة. نعم. وإنما يعذبون بهذا الكفر. وأظن أن خلافهم مع هؤلاء الذين يقولون إنهم يخاطبون لكن يترتب عليه فقط مضاعفة العذاب في الآخرة، أن خلافهم أشبه ما يكون بالخلاف الصوري. نعم. لا يترتب عليه حكم في الدنيا، مع إقرار الجميع أنها لو أتوا بها لم تقبل منهم. وبعض أهل العلم يقولون هم مخاطبون بها ويترتب عليه أشياء في الدنيا، ترتب عليه أشياء في الدنيا. ما الذي يترتب عليه في الدنيا؟ قالوا هؤلاء الكفار إذا ينبغي عليهم أن يجتنبوا المنكرات جميعا، فيكون ذلك أخف من عذاب الكافر الآخر الذي يفعل هذه المنكرات. نعم. وكذلك أيضا فعل بعض الأمور التي قد يعذب بسببها كإطعام المسكين مثلا، هل الكافر مخاطب بذلك ولا غير مخاطب؟ فكافر يطعم المساكين، نعم، ويؤدي النفقات الواجبة التي حتى لا تحتاج إلى نية يؤديها، لم يضيع من يعول مثلا، وما شابه ذلك من الأمور التي يطالب بها وقد لا تحتاج منه على الأقل إلى نية، لكنه يعذب لو تركها. نعم. فمثل هذه الأشياء لو جاء بها لا يكون عذابه كعذاب إنسان آخر طول وقته جالس سكران بالخمارة ولا يعرف حقا لأحد، ولا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا، وما شابه ذلك. فهذا ذكره الإسنوي، نعم، في كتابه في أصول الفقه، هو أحسن فيما رأيته من الأصوليين المتقدمين، هو أكثر من وضح هذا الباب أو أحسن من وضح هذا الباب فيما وقفت عليه، الله تعالى أعلم. وأظنه الآن في كتاب في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، كتاب لبعض المعاصرين مستقل في هذا الموضوع، فليراجع. نعم. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها أخذت قهرا منه. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام أحمد. أي نعم. لأن تعرفون الخلاف في المسألة، هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة، تقسم زكاتك بهذه الأقسام أو لا يجب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. فالراجح أنه يكفي أن تدفع في صنف واحد، والله أعلم. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا أفرد، يعني هنا قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما قيده بالتكليف، ما قال الأغنياء البالغين العقلاء مثلا، كل غني فهذا الوصف يصدق على من؟ على كل غني سواء كان صغيرا أو كبيرا، أم كبيرا عاقلا أو مجنون. نعم. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره قرره شيخ الإسلام. يعني إذا ذكر الفقير منفردا دخل فيه المسكين والعكس كذلك، وإذا ذكر الفقير والمسكين اختلف المعنى، فإذا ذكر مجتمعين فبعض أهل العلم يقول المسكين أشد حاجة. نعم. ويستدلون على هذا ببيت من الشعر كما قال بعضهم: أما الفقير الذي كانت حلوبته وسط العيال لم يترك له سبد، فيقول له حلوبة، ذكر أنه فقير، ذكر فقره وذكر أن له حلوبة. والواقع أن هذا لا يصح في الاستدلال، فهو بيت من الشعر، نعم، لا يكفي دليلا في هذه المسألة. وأما الذين قالوا إن المسكين، نعم، أما الذين قالوا إن الفقير أشد حاجة من المسكين، نعم، استدلوا بما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف في أصحاب السفينة لما أرقها الخضر قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فهم مساكين يملكون سفينة يؤجرونها. فقالوا: الفقير لا يملك شيء إطلاقا، والمسكين محتاج لكن قد يكون عنده شيء لكن لا يكفيه. نعم لا يكفيه. والذين قالوا على كل حال المسكين أعظم حاجة استدلوا أيضا، قالوا: إنما قيل له مسكين لمسكنته فتمسكن من شدة الفقر، فهو أشد من الفقير. هذا خلاف بين أهل العلم قديم. وعلى كل حال الفقراء والمساكين تدفع إليهم الزكاة، وهم من مصارف الغنيمة والفيء. وإذا عرفنا أنها تدفع إليهم الزكاة فما الحاجة لأن نعرف أي الأمرين أشد، الفقير أو المسكين؟ كلاهما من ذوي الحاجات. نعم. والاستدلال على هذه المسألة بمنزلة ما رأيتم، نعم، من الأدلة، وهي ليست صريحة في شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله أخذ من أعلم الفضل عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ليه ما ذكر الأقسام الأخرى؟ نعم، يمكن أن يكون ذكر واحدا، اقتصر على واحد من مصارف الزكاة، المقام يقتضي ذكره أو يحسن ذكره في هذا المقام في دعوة هؤلاء الناس إلى الإسلام. فأنت حينما تدعوهم وتقول لهم: هاتوا أموالكم لنصرفها في سبيل الله في الجهاد مثلا، قد يثقل عليهم هذا أن تؤخذ أموالهم وتنقل إلى مكان آخر، نعم، إلى شيء قد هم لا يرتضونه أصلا، يرون أن هذا الجهاد هو قتل لهم ولإخوانهم وما شابه ذلك. نعم. وهكذا حينما تقول لهم: هاتوا صدقاتكم لندفعها مثلا لبعض الأصناف الأخرى مثل الغارمين مثلا أو نحو ذلك، حينما تخاطبهم بالشريعة ابتداء، فما هو الأليق أن تذكر لهم مما يرغبهم في الإسلام؟ ما هو المناسب من هذه الأشياء؟ المناسب هو ذكر هذا الصنف. تقول لهم: نحن لا نأخذها لنا ولا ننتفع بها ولا ننقلها عنكم لمصلحة من مصالح المسلمين، وإنما هي لشيء يتصل بكم ويتعلق بكم، فتؤخذ من أغنيائكم وترد إلى فقرائكم، فهي منكم وإليكم، مردودة فيكم. وإذا فهمت هذا المعنى تعرف أن استدلال بعض أهل العلم على أنه لا يجوز نقل الزكاة من البلد إلى بلد آخر، نعم، ابتداء، استدلالهم بهذا الدليل أنه فيه نظر. نعم. فإذا كان سيستدل بهذا الدليل، طيب لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الأخرى؟ نعم. وإنما ذلك من باب تخفيف هذا المطلوب على أسماعهم وترغيبهم في الإسلام. نعم. والله تعالى أعلم. أظن أن هذا الملحظ أنه ملحظ جيد، نعم، يصلح جوابا لهذا، وليس ذلك دليلا، يعني حديث معاذ، على أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى البلدان الأخرى. يجوز نقلها، نعم، إذا كانوا أكثر حاجة، نعم، أو استغني في البلد أو عند الكوارث وما شابه ذلك، وإلا في الأصل أنها تصرف في البلد. نعم. قوله: فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم. تعرفون أن بعض الناس استثقل الزكاة، وكان استثقاله من أي وجه؟ كانوا يقولون: هذه أخت الجزية. فإذا عرضت عليهم القضية لأول وهلة بهذه الطريقة: صدقة تؤخذ من أغنيائكم فترد إلى فقرائكم، هل يقول هذه أخت الجزية؟ لا يقول ذلك. متى يقول أخت الجزية؟ ومتى يثقل عليه هذا أكثر؟ إذا كانت تؤخذ منهم وتنقل إلى بيت مال المسلمين لتصرف بعد ذلك إلى المصارف المعروفة، هذا يثقل على هؤلاء الذين لم تطمئن قلوبهم بالإيمان، والله أعلم. قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. وله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. يعني حتى لو كان المظلوم الداعي حتى لو كان كافرا، لأن دعوة المكروب ودعوة المظلوم نعم ترتفع إلى الله عز وجل ولو كان كافرا ولو كان عدوا لله عز وجل. نعم، ولهذا يقول الله عز وجل يذكر دعوة المضطرين. نعم، إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، فهذه هي دعوة المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فدعوة المضطر لا تقتصر على المؤمن. نعم، والسبب في ذلك والله تعالى أعلم كما ذكره بعض أهل العلم أن الإنسان في حال الاضطرار أنه تنقطع علائقه وينقطع قلبه عن الالتفات إلى ما سوى الله تبارك وتعالى، وهذا شيء مشاهد، لا سيما في الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى القرآن إذا ركبوا في الفلك وأصابهم الضر فإنهم يلجؤون إلى الله وحده لا شريك له، وتعليله ما ذكرت. ثم بعد ذلك تغيرت أحوال كثير من ينتسب إلى الإسلام، فصاروا إذا جاءت حالة الضر أعرضوا عن الله عز وجل ودعوا العيدروس وعبد القادر الجيلاني والبدوي وما شابه هؤلاء في غاية الاضطرار، نعم، ينسون الله عز وجل ويدعون هؤلاء. والله المستعان. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية. قبول خبر الواحد هذا في الواقع ما يستدل به من أدلة أهل السنة على قبول خبر الأحاد في الاعتقاد وفي غيره، فهذا معاذ رضي الله عنه رجل واحد جاءهم يخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نبوته ويطالبهم بشرائع الإسلام ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، ما قالوا له ائتنا بعدد التواتر لأنك جئت تنقل إلينا أشياء تتعلق بالعقيدة مثلا. نعم، فخبر الواحد حجة. نعم، خبر الواحد حجة سواء كان في مسائل الاعتقاد أو كان في مسائل العمل الأخرى. نعم، لا فرق بين شيء من ذلك إطلاقا كما دلت عليه الأدلة الكثيرة. نعم، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته، يعني أن هذا من أعمال الإمام التي لا يجوز له أن يعطلها، يعني الإمام إذا عطل الزكاة مثلا ما صار يهتم بالموضوع ولا يأخذ الزكاة ولا يقيم بيتا للزكاة ولا شيء، عطل هذا فهذا يعتبر تعطيل لبعض الوظائف الأساسية التي من أجلها نصب الأئمة، لأن الأئمة إنما ينصبون لإقامة الدين وإقامة الدنيا، لإقامة مصالح الدين وإقامة مصالح الدنيا، فإذا ضيع الدين وأفسده على الناس وأفسد عليهم دنياهم فما المعنى من وجوده إذا؟ ما المعنى من وجوده؟ نعم. ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف: التدريج من حيث أنه يبدأ بلا إله إلا الله، ثم ينتقل إلى ما يلي ذلك، نعم، كالصلاة ثم الزكاة وهكذا، لا يبدأ معهم لأول وهلة يقول لهم تعالوا ندعوكم إلى الإسلام وهو كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه يذكر لهم، يقول هذه الأشياء يجب عليكم أن تؤمنوا بها جميعا وتقروا بها وتنقادوا. لا، يبدأ معهم بشهادة لا إله إلا الله، ثم ينتقل معهم إلى غيرها، وهكذا بالتدريج. ولا يخاطب الإنسان إلا بما يدخل تحت طوقه عملا، وبما يدخل تحت طوقه عقلا. فالأمور التي لا يمكن يصل إليها عقله ولا يدركها عقله لا يخاطب بها ابتداء، وإنما يؤجل ذلك إلى وقت الإمكان. وهكذا الأمور التي لا تدخل تحت طوقه من الناحية العملية فإنه لا يخاطب بها ابتداء، وإنما يؤجل ذلك فيتدرج معه، سواء كان ذلك الإنسان ممن دخل في الإسلام حديثا، أو كان هذا الإنسان من المسلمين ولكنه تاب. فإذا تاب لا يلزم أن نأتي ونمسك كل قضية معه، نقول له تعال أنت الآن تعمل في هذا البنك، يجب عليك أن تخرج منه، وزوجتك هذه وثنية لا يجوز لك أن تبقى معها، وهذا الصليب اللي أنت لابسه انزعه عنك، وهذا الوشم الذي وضعته في يدك ينبغي أن تمحاه، نعم، وهذا الشواد ها ويجب أن تختتن، وهذه القصة اللي أنت قصيت بها شعرك يجب عليك أن تذهب الآن إلى الحلاق فتزيلها، نعم، وش بعد من الأشياء. فيأتيه ويقول له أخرج من عملك، وأخرج من زوجتك، وأخرج من كذا، وأخرج من كذا، من البداية كأنه يقول له لو سمحت لا تسلم، واضح؟ فهذا ما يطيقه، فتؤخر هذه الأشياء بعض الشيء، يبدأ بالأهم التوحيد، ويعلم التوحيد، ثم يتدرج معه شيئا فشيئا حتى يكتمل إيمانه. وشيخ الإسلام ذكر هذا حتى في قضية الدعوة إلى الله مع نفس المسلمين، نعم، وأنه يتدرج معهم، وأن تأخير المخاطبة ببعض هذه الأمور لا يعد ذلك من باب كتمان العلم الواجب، ولا يكون ذلك من باب السكوت والإقرار على المنكر. لكن الناس لا يخاطبون بما لا تدركه عقولهم، بما لا يطيقون، وإلا كان هذا الحديث فتنة لهم كما هو معروف. كثير من الأشياء عقل الإنسان لتحدثه ما يدركها ولا يصل إليها، فهذا لماذا تخاطبه بها؟ لماذا تخاطبه؟ في بعض البيئات الآن تجد الطواف بالقبور والشرك وما شبه ذلك، هذا يجب أن تنكرها عليهم، نعم، يجب أن تنكر عليهم. لكن لو جيت له قلت له يا أخي لا تقول إذا أعجبك شيء اللهم صلي على النبي، ولا إذا خطبت إنسان تقول صلي على النبي، هذا ما له أصل. لكن هذا ما يدركه عقل كثير من الناس، يقول لك فيها الصلاة على النبي وش فيها شيء؟ أنت تكره الرسول، ما وماذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أنت متضايق ومنزعج إذا قلنا صلي على النبي؟ لماذا لا ينشرح صدرك بهذا ويدخل معك في جدل لا أول له ولا آخر، تبدأ تبحث أنت عن مخرج لتتخلص فيه من هذا الجاهل. فمثل هذا لا يخاطب بهذه القضية، لا يخاطب بها، لكن علمه الأساسيات الآن، علمه أصل لزوم السنة واتباع السنة والتحذير من البدع إجمالا، نعم، وخطورة البدع وما شابه ذلك، ثم ينتقل شيئا فشيئا حتى يدرك هذه الأمور ويصير هو ينكرها. أما أن تأتي إليه في مثل هذه الأشياء التي لا يدركها وتقول لا تفعل هذا، لا تقول هذا، نعم، لو بعض العامة إذا جلس على الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، تقول يا أخي لا تقول الرحمن الرحيم، قال يا أخي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم في المصحف، وماذا بي في هذه الكلمة؟ وإذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم زدنا الرحمن الرحيم، وش فيها؟ ولا يمكن أن يفهم معك علة الاقتصار على بسم الله، نعم، وهكذا. فعلى كل حال قلت ويبدأ بالأهم في الأهم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. هذا سبق الجواب عليه في صحيح مسلم. نعم. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. على كل حال يمكن أن يقال والله أعلم، هو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدرج معهم، فإذا قلنا إنه ذهب بعد حجة الوداع، نعم، وذهب إلى أهل اليمن وكان يريد أن يتدرج معهم هذا التدريج بدعائهم إلى لا إله إلا الله، فالزكاة والصلاة واجبان على كل، الصلاة واجبة فرض عين على كل أحد من المكلفين، والزكاة على كل غني فيهم، فكان خطابهم بهذين الأمرين ابتداء بعد الشهادتين. وأما الصيام فإنه يمكن أن يؤجل ذلك بعض الشيء إلى حينه، إلى حين الوجوب، نعم، إلى رمضان أو إلى ما قبل رمضان، وكذلك الحج فإنه يمكن أن يؤخر، فلا يكون في أول ما يخاطبون به في الدعاء إلى الإسلام، يمكن أن يقال هذا. ويمكن أن يقال بأنه اقتصر على هذين الأمرين، لأن الصلاة هي رأس العبادة، رأس العبادات البدنية، والزكاة هي رأس العبادات، المالية، فذكر هذين الأمرين، ولهذا يكثر ذكرهما في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم، نعم، فيذكر الصلاة والزكاة دون غيرهما، لأهمية الصلاة والزكاة، ولربما يكون للمعنى الذي ذكرته. فمعاذ رضي الله عنه يتدرج معهم، فما جاء رمضان لأنه جاءهم في شهر ذي الحجة مثلا، نعم، فإذا جاء رمضان أخبرهم عنه، وإذا جاء وقت الحج أخبرهم عنه، وهكذا يمكن أن يقال هذا، والله تعالى أعلم. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطل. نعم، يعني في قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. على كل حال الجواب الذي ذكرته لعله يناسب في هذا المقام. وأما الأحاديث الأخرى التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس الصلاة والزكاة ويذكر بعض هذه الأركان دون بعض، فيقال لكل مقام مقال. أحيانا بعض هذه الأحاديث يكون قبل فرض الحج،

لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. صحيح صحيح. على كل حال، كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المنقبة والمزية لعلي رضي الله عنه لا يقتضي ذلك أنها منتفية عن غيره، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الله ورسوله، وأن الله يحبهم ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يحبهم. نعم. ثم إن ذكر هذه المنقبة والمزية لعلي وإعطائه الراية لا يقتضي أنه أفضل من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا أن المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية. فعلي رضي الله عنه هو زوج فاطمة وهذه مزية، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مزية أخرى، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية فهذه مزية أخرى. فالمزية لا تقتضي الأفضلية المطلقة، ومع ذلك هو ليس بأفضل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك أبو عبيدة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران لأبعثن معكم أمينا. نعم. وأخبر ووصفه بأنه أمين هذه الأمة، فهذه مزية. فالمزية لا تقتضي الأفضلية، لا يعني هذا أنه أفضل من الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مثلا، نعم، بأنه يبعث وحده، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، نعم، هذه مزية لأبي ذر، لكن لا تقتضي أنه أفضل من غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فافهم هذا، وقد شرح هذه القضية وتكلم عليها بأمثلتها القرافي في كتابه الفروق. فعلى كل حال، إذا أشكل عليك شيء من هذه الأحاديث، نعم، التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مناقب علي رضي الله عنه، فهذا لا يعني أنه أفضل من أبي بكر وعمر بناء على ما سبق، فهم أيضا لهم من الفضائل. نعم. ويوجد من الأدلة ما يرجح أبا بكر وعمر على علي رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزنت بالأمة فوزنتها، ثم وزن فيها بها أبو بكر رضي الله عنه من غير النبي صلى الله عليه وسلم فرجحها أبو بكر. نعم. ثم وزن فيها عمر من غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فرجح عمر، ومعهم علي رضي الله عنه مع الأمة، فهذا يدل على أنه أفضل، على أنهم أفضل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر وعمر هما وزيراه كما هو معلوم. نعم. فعلى كل حال، المزية لا تقتضي الأفضلية. نعم. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله الجهمية يقولون أن الله لا يحب، نعم، ولا يثبتون له ذلك، ويغلو بعضهم يقول لا يحب ولا يحب. نعم. قوله يفتح الله على يديه، خلاص يكفي هذا، يكفي هذا. وصلى الله عليه محمد وعليه صحبه. يحب يمشي من الإخوان، في أحد عنده سؤال؟ نعم. نعم. على كل حال، ربما يكون ذلك كذلك، لكن يبقى أن عندهم غارمين وعندهم أبناء سبيل. نعم. وعندهم أيضا عندهم ناس يعملون على الزكاة يعطون منها والعاملين عليها، وعندهم مؤلفة قلوبهم. كل هذه الأشياء لابد أن تكون موجودة أيضا ويحتاج إليها. نعم. كيف؟ أيوة. وما نرجوه، يعني ما كنا نتوقع رؤيته أو مجيئه، ربما يحمل على هذا والله أعلم، وقد تخلف وبه رمد ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعرفون الرمد؟ ها؟ نعم. الذي به رمد لا يستطيع أن يقاتل ولا يستطيع أن يصنع شيئا. نعم. كيف؟ لا، لا يزجرون، لأنه حتى مع القول بأنهم يخاطبون بفروع الشريعة لا يقال لهم صلوا، وإنما يقال لهم آمنوا ثم صلوا، لأنهم لو صلوا فإن ذلك لا يصح ولا يقبل منهم. ها، فهنا ينكر عليه، ينكر عليه هذا. نعم. كيف؟ على كل حال أنا ما أرى أنهم يمنعون من الجلوس في الشارع، أهم شيء أنهم ما يعملون بالبيع والشراء في أوقات الصلاة، يحترمون وقت الصلاة، وإلا فهؤلاء كفار، ماذا تريدهم أن يصنعون؟ وقد نزل وفد ثقيف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كفار، فما كانوا يخفونهم أو يطلبون منهم أن يبتعدوا إذا جاء وقت الصلاة، خلى يسمع الصلاة. وربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد، في سارية المسجد، كانوا يصلون الصلاة الخمس وهو مربوط. نعم. وكذلك سهيل بن عمرو العامري. نعم. وغير هؤلاء كثير. نعم. فالكفار ممكن، تعرفون حديث جبير بن مطعم وسماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور في المغرب. نعم. أخلقوا من غير شيء أم هم خالقون إلى آخره، حتى قال حتى كاد قلبي أن يطير، يعني لما سمعها. فالكافر يتأثر بهذا حينما يسمع القرآن ويسمع الأذان ويرى الناس يتركون متاجرهم وأعمالهم ويبادرون إلى الصلاة. وإذا سمعتم بعض المقابلات مع الناس اللي أسلموا، لماذا أسلمت؟ فيذكر أحيانا مثل هذا. أحدهم ذكر، قال هو سائق شاحنة، يقول أنا أمشي بهذه الشاحنة دائما، إذا جاء وقت الصلاة أشوف الناس يوقفون سياراتهم في الطريق ومسافرون، ويوقفون السيارات ثم يجلسون يصلون. فيقول فكنت أتأثر من هذا المشهد. نعم. فما في، ما في حاجة أنهم يقالوا روحوا واخروا. في منكر ظاهر، كونه يجلس لي يدخن عند باب المسجد متجمعين ويدخنون وصاير مدخنة الرصيف مثلا، نساء متبرجات. نعم. هؤلاء يظهرون الصلبان مثلا، أو ألبسة ما تصلح قصيرة جيد، أو لبس البحر جالس لي يعني ما يليق مثل هذا. وينهون عن إظهار هذه المنكرات، كذلك الخمور إذا أظهروها. نعم. وهكذا لو باعوا الخنزير في أسواق المسلمين. نعم. الصدق نعم يعني مجانبة النفاق، فالمنافق كاذب حينما قال هذه الكلمة. نعم. وأما الإخلاص فألا يكون في قلبه التفات إلى غير الله عز وجل فيما لا يجوز الالتفات إليه. نعم. فلا يقول ذلك وهو مراء أو يريد سمعة أو نحو ذلك، وإنما يكون مخلصا لله عز وجل. فهذا الفرق بين الصدق والإخلاص. الصدق ينافي الكذب فيخرج بذلك أهل النفاق، والإخلاص ينافي جميع أنواع الشرك التي منها الرياء والسمعة. ونحن دائما نذكر هذا بأن الرياء إذا دخل في أصل الإيمان أفسده. نعم. على كل حال، من قال لا إله إلا الله وهو يرائي بذلك، نعم، إذا أردت أن تحقق وتدقق فالواقع لم يصدق بهذه الكلمة لأنه خالفها، فلا تنقرون هذا التنقير. نعم. كيف؟ بعض أهل العلم ذكر لك أنهم يقولون إنها سواء، وبعضهم فرق للحديث راية النبي صلى الله عليه وسلم ولواء النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يحضرني الآن هو أن الراية تطلق بإطلاق أوسع من اللواء، وقد يذكر أحدهما ويراد به الآخر. نعم. وهذا سبب يبدو والله أعلم قول بعض أهل العلم بأنهما بمعنى واحد، فتارة يذكر هذا ليدل على الآخر فيكونون بمعنى واحد، فيكونان بمعنى واحد. فالذي يحضرني أن الراية أوسع من اللواء، فالراية اجتمع حولها الجيش بكامله، والألوية قد تعقد لفئات من الجيش، فيعطى هؤلاء. الناس أول كانوا يقسمون الجيش بطريقة أخرى غير الطرق النظامية الحديثة، نعم، فيقسمونه على القبائل أحيانا، نعم، على القبائل والطوائف وما شابه ذلك. فالمهاجرون لهم راية أو لهم لواء، والأنصار لهم راية أو لهم لواء، نعم، وهكذا القبائل الأخرى، نعم، والطوائف الأخرى مجموعات يكون لهم، وهكذا حينما يرسل الإمام بعض السرايا أو نحو ذلك، نعم، فقد يعقد لهم لواء. نعم. فالراية قد تطلق بإطلاق أعم من هذا كله، وهي التي يجتمع عليها الجيش، أو التي تكون عند الإمام، نعم، ويعقد لسراياه وجيوشه الألوية. يمكن أن يقال هذا، والعلم عند الله عز وجل، وتراجع على كل حال المسألة. وكذلك أيضا تعرفون في أخبار القادسية أنهم أخرجوا راية، كم قالوا طولها وعرضها؟ ضخمة جدا، كانوا لا يخرجونها إلا في الأوقات التي تكون في حروبهم فيها حروب مصيرية كما يقال. نعم. مع وجود ألوية للجيش، والله أعلم. طيب. نعم تفضل. لا لا لا، ما في ينفرون، إذا نفروا من التوحيد فهذا هو المفاصلة بين أهل الجنة وأهل النار، بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فهذه مسألة لا تقبل المساومة إطلاقا ولا التأجيل. قضية كنا ندعو بأسلوب هذا شيء، لكن قضية أنه ينفر إذا دعوناه للتوحيد، هذا أول ما يدعى الناس إليه فينقسمون. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هم نفروا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ترك الفواحش وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام فقط كان استجابوا له، ولذلك أخبر الله أنهم نفروا من هذه القضية، جعل الآلهة إلها واحدة. والشيخ محمد الوهاب رحمه الله نفسه في بيئته كان يقول لو أني دعوتهم إلى ترك الزنا والخمور والفواحش وما شابه ذلك لوافقني القاصي والداني، ولكن لما نهيتهم عن الإشراك ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له رموني عن قوس واحدة. نعم. فمسألة التوحيد لا تؤجل إطلاقا، ولا يقال والله حتى نكسب الناس، لا، نحن نقول يجب عليهم أن يدخلوا في الإيمان، ولا نريد أن نكسبهم غير هذا أصلا. ومن نفر نعم فله ما يستحقه مما يفعل أو يقال أو يحكم عليه بالنسبة لهؤلاء. فهذه قضية لا تؤجل، لكن قضايا أخرى يمكن أن تؤجل، يمكن أن تؤجل. وحينما نقول أول الدعوة التوحيد، والتوحيد هو أول دعوة الرسل إلى آخره، لا يعني هذا أن يذكر التوحيد فقط ولا تذكر القضايا الأخرى، وإنما تذكر معه القضايا العظام التي يحتاج إلى ذكرها. ولهذا تجدون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون قومهم إلى التوحيد ويذكرون لهم بعض الأمور الكبار التي في مجتمعاتهم. فشعيب عليه الصلاة والسلام يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول ولا تنقصوا المكيال والميزان، ونهاهم عن قطع الطريق. نعم. وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام لم تذكر في دعوته التوحيد، وإنما نهاهم عن هذه الفاحشة. وذكرنا لكم الجواب عن عدم ذكر التوحيد في دعوته. نعم. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالدعاء إلى التوحيد لا يعني أنه يقتصر على العقيدة بس، ونقول نحن ما نتكلم إلا على التوحيد ولا نتكلم على الأشياء الثانية، هذا مو صحيح. وإنما تعالج المجتمعات بحسب ما عندها. قد نأتي إلى مجتمع يكثر فيه الفواحش، العري، نعم، المخدرات وما شابه هذا، فنتكلم عن هذه القضايا مع التوحيد. والله أعلم.